هل ترشدون المستمعين سماحة الشيخ إلى كتب معينة يقرؤون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في كتاب ابن القيم رحمه الله في صفة الصلاة، نعم، كتاب جيد. طيب. وفي صفة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم، وفي مثل الترغيب والترهيب ورياض الصالحين، نعم، وجواب الكافي، أرشد إلى أشياء كثيرة. طيب. رحمه الله عليهم. لكن المؤمن يتحرى كتب الحديث، نعم، كتب الحديث مثل رياض الصالحين يعتني، ومثل الصحيحين البخاري ومسلم، نعم، مثل السنن الأربع، نعم، يعني هذه اعتنت الأحاديث، نعم، رياض الصالحين نقل منها، وهكذا غير ذلك من الترغيب والترهيب مثل غيرهم، مثل صلاة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني، نعم، مثل أشبه الذين اعتنوا بالأحاديث. طيب. طيب. أذكر أن لسماحتكم رسالة في هذا الباب. لا لا لا، رسالة فيها. نعم. رسائل في هذا. الرسائل في هذا الموضوع. نعم. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي مطبوعة وتوزع. الحمد لله. منتشرة، من أرادها يجدها. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.